يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي اجتمعن عليك يطلبن منك زيادة النفقة إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأقبلن أمتعكن شيئا مما عندي من الدنيا وأفارقكن دون ضرر أو إيذاء.